فكت عيني فلوموا أو خذوني إلى أرض الجهاد وودعوني. تذكرت الجهاد ففاض دمعي وهيج عقلتي ذل الركون. بكت عيني فلوموا أو خذوني إلى أرض الجهاد وودعوني. تذكرت الجهاد ففاض دمعي وهيج عقلتي ذل الركون. أحب الغزو بل أهوى رباه، أحب دكاد كي هيجا دعوني. أناجي النفس أسلبها هواها، أروضها على خوض البنون. بكت عيني فلوموا أو خذوني إلى أرض الجهاد وودعوني. تذكرت الجهاد ففاض دمعي وهيج عقلتي ذل الركون. سألتك قتلة تحت الحصون. بكت عيني فلوموا أو خذوني إلى أرض الجهاد وودعوني. تذكرت الجهاد ففاض دمعي وهيج عقلتي ذل الركون. وإني موقن أن البرايا ستسطر ما طلبت من الجنون. لحى الله القعود وسالكيه وكل مخذل نذر خطوني. بكت عيني فلوموا أو خذوني إلى أرض الجهاد وودعوني. تذكرت الجهاد ففاض دمعي وهيج عقلتي ذل الركون. وكل الحب في غير الإله سراب وقد يكون من المجون. فعذرا عذلي عذرا فإني محب للجهاد فأطلقوني.